الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. تأمل معي هذه السورة، ولما كانت عاصمة مانعة حافظة دافعة لعذاب القبر؟ سورة الملك. الملك، تبارك الذي بيده الملك، سبحان الملك، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. سبحانه، تبارك الذي بيده الملك، البركة بيد الذي بيده الملك، البركة من عند الذي بيده الملك، البركة والملك بيد الذي خلق الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الموت هذا الكأس المر الذي سيشربه الكل، بيد مالك الملك الذي بركته تسع كل شيء. كأن الإشارة في الآيات أن الله الملك المالك جل جلاله الذي يبارك، فإذا بارك فلا انقطاع لبركته. الله الملك الذي بيده البركة، وهو الكريم الذي لا تتخطاه الآمال. الله إذا قطع بركته عن شيء سقط، إذا انقطعت بركته عن شيء ذاق المر، ذاق الموت. وتأمل معي كيف أن الله خلق الموت والحياة، فقدم ذكر الموت قبل الحياة لتعلم أنك ميت، وخلق موتك قبل خلق حياتك. أيها الميت، يا ابن الميتين، يا أبا الميتين، يا نجل الموتى، ماذا تصنع في هذه الحياة يا ميت، يا ميت، يا ميت؟ لو فهمنا الموت لفهمنا الحياة، لو عرفنا الموت لعرفنا كيف نعيش هذه الحياة. وصدق سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكيس الناس؟ أكيس الناس، أعقل الناس. قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم له استعدادا. فعقلاء العالم، عقلاء البشر، عقلاء هذه الدنيا، هم الذين يفهمون الموت، يفهمون الموت أنه ليس هذا العدم. إننا وإن كان مات لنا رجل وكم يموت كل يوم من الرجال والنساء والأطفال، كم يموت كل يوم من البشر. إن كان مات منا شخص فإنما غاب عن وجوهنا بشخصه فقط، أما هو فقد انتقل، فقط انتقل، انتقل من دار إلى دار، انتقل من معنى إلى معنى. لذلك الذين يفهمون الموت لا يكثرون الضجيج عند الموت، بمنتهى البساطة قال الله لرسول الله لحبيبه محمد: إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون. وقال الله للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبمنتهى البساطة أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قال لها أن تأتيه غدا، فقالت: كيف إذا لم أجدك؟ يعني الموت، أعني لو أنت مت. فأجاب بمنتهى البساطة: إلقي أبا بكر أو عمر. فذكر الموت ليس بالشيء الذي يرعب القلوب ويخيف النفوس ويجعل هذا الفزع في نفوس الناس، لمن فهم الموت وعرف الموت وعاش الموت في هذه الحياة. وما الحياة التي نعيشها إلا وتذكرنا بالموت كل لحظة، في كل لحظة، في كل طرفة عين تموت أشجار وتنبت أشجار، في كل لحظة يموت أشخاص ويولد أشخاص، في كل لحظة في جسمك أنت تموت خلايا وتخلق خلايا. فالموت حولك، والموت معك، بل والموت فيك، فيك. كلما تقدم عمرك ساعة ماتت منك أشياء. فلذلك الذي يفهم الموت ويعيشه يحيا بذلك قلبه. اللهم أحي قلوبنا يا رب. ولذلك قال أويس القرني: إذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. إذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. عرفت الآن لما فسد قلبك؟ عرفت الآن سبب فساد القلوب؟ عرفت الآن كيف فسد قلبك؟ لأنك نسيت الموت، لأنك خلى قلبك عن ذكر الموت، لأنك لم تعش الموت في هذه الحياة. إخوتي، ما علامات من فهم الموت؟ من فهم الموت كيف يعيش هذه الحياة؟ كيف يعيشها؟ إخوتي، في معاناة الأيام السابقة قيل لأبي الميت: ابكي لكي لا تكمد وتموت كمدا. وهذه من الغزو الفكري لعقول أبنائنا وشبابنا، من الغزو الفكري الغربي لعقول المسلمين، أنهم قالوا أصرخ، صوت، كسر، آيه، ما تكتمش في نفسك. وهذا خلاف شرعنا. أليس الشرع قد أمر بالصبر؟ أليس الشرع قد أوجب الصبر؟ أوجبه فرد، ومن لم يصبر آثم، فما الصبر؟ الصبر حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. الصبر الحبس، احبس قلبك عن ان يتسخط، واحبس لسانك عن ان ينطق فقط المأذون فيه دمعة او دموع باردة او ساخنة، حرقا او ظمأ، معترضة لا، معترضة لا. ويبدو من يسأل منكم ليقول وكيف، ألا يصح للإنسان أن يصرخ؟ ونقول لا. كيف؟ إن كتم في نفسه قتل نفسه. كذبت. لو كتم في نفسه لله لأنزل الله على قلبه برد السكينة. إننا قوم مسلمون، مسلمون نؤمن بالله، مسلمون نعتقد أن قلوبنا بيد الله، وعقولنا بيد الله، وجوارحنا بيد الله، ونحن ملك لله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن له، نحن له، إنا لله وإنا إليه راجعون. هاتان الكلمتان إنا لله وإنا إليه راجعون تطيبان قلب كل مسلم. اللهم طيب قلوبنا برضاك، وأنزل على أهل المصائب برد السكينة والرضا. قال سبحانه جل جلاله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اتفق العلماء على أن صلاة الله على عبده رحمة، فما العطف هنا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قالوا الصلوات الرحمة العامة لجميع الخلق، ورحمة أي رحمة خاصة لهذا القائل إنا لله وإنا إليه راجعون، له رحمة خاصة تصيبه. اللهم أنزل على قلوبنا اليوم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إخوتي، كيف يعيش هذه الحياة من يفهم الموت؟ كيف يعيش وهم يقولون له إن عشنا الموت سنموت، سنقتل أنفسنا؟ غلط. إن عشنا الموت سنعيش جنة الدنيا. أولا، من فهم الموت فهم الحياة، فيعيش في هذه الحياة لا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها. إنه ميت، ميت، والموت كما ذكرنا هو التغيير والانتقال. فلذلك كل ما أصابه في هذه الدنيا الذي يعيش الموت يشعر أنه سينتقل سينقل، الذي يفهم الموت فيفهم الحياة أن هذه الحياة قلب، أن هذه الأيام دول، الحياة قلب لا تشبع إلا وتلبس أن تجوع، إذا شبعت فلا تلبس أن تجوع، وإذا استرحت فلا تلبس أن تتعب، وإذا صححت لا تلبس أن تمرض، وإذا ضحكت لا تلبس أن تحزن. هذه هي الدنيا، أليس الأمر كذلك؟ من الذي يعيش على حالة واحدة؟ من الذي يعيش على وتيرة واحدة؟ من الذي يعيش حياته سالمة أو مكئبة؟ سمة الحياة التحول، أما الاستقرار فهناك وهناك فقط. أما الدنيا فيقول ربي، وأحق القول قول ربي، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه هي الدنيا، هذه لمن فهم الحياة، لمن فهم الموت، أن الدنيا زائلة وسريعا أنزلناه فاختلط فأصبح هشيما تذروه الرياح. اسمع اسمع، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. اسمع أسمعك الله الخير، اسمع. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله الله، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، دواء دواء والله، هذا الدواء يقول لك، يقول ربنا جل جلاله سبحانه جل في علاه أن هذه الدنيا بما فيها زائلة، وهذا الذي تفرح به المال والبنون زينة، والزينة الشيء الزائد على الأصل سريع الزوال. الزينة مثل مكياج المرأة، بمجرد أن تغسل وجهها يظهر قبحها، يظهر أصلها، تبين على حقيقتها. المال والبنون يزولان بسرعة بسرعة، زينة وليست لهما قيمة. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الباقيات الباقيات. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تحب أن يكون لك هؤلاء الأولاد الخمسة؟ ألا تحب أن تكون لك هذه الملايين الخمسة؟ هذه الباقيات بعد الذاهبات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمانا. يا أصحاب الآمال العريضة ستحبط آمالكم، ليس في الدنيا أمل. يا أصحاب الآمال الطويلة ستزول آمالكم، ستموتون دونها. لذا الذي يفهم الموت يفهم الحياة، فتجده مستريح البال هادئ الضمير راضيا قريرا مشغولا بالعمل. قلت على القبر حين يوضع ميتنا ويغلق عليه قبره، يأتيه ملكان بأسئلة محددة معروفة سلفا، ولو اجتمع من بأقطارها يلقنونه، قل ربي الله، قل نبي محمد، قل ديني الإسلام، ما قالها إلا إن كان عملها، فلا يدخل من هذه الأحجار أحجار القبر إلا العمل، إلا العمل. لو وضع أعلم الثقلين عالم الناس وضع في قبره فلن يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة إلا إذا كان عملها، فقد علم أنه لا يدخل إلى القبور إلا الأعمال، إلا الأعمال. اقطع أملك في أن تجيب على هذه الأسئلة إلا إذا كنت عملتها. ألم يقل الأصم رأيت كل إنسان يتخذ لنفسه محبوبا، فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. اللهم ارزقنا حب الحسنات، اللهم ارزقنا هواية جمع الحسنات، اللهم ارزقنا فعل الحسنات، اللهم املأ قبورنا بالحسنات. هكذا قال. علمت أنه لا يدخل القبر إلا الحسنات والسيئات، فأحببت الحسنات. ويا بال محبي محب السيئات كيف سيعيش معها في قبره؟ اللهم ارحم في القبور وحشتنا، اللهم آنس في القبور وحشتنا. في القبر، وما أدراك ما القبر؟ دخلت القبر، وكل من دخل القبر يشهد. أنه لم ير في القبر إلا التراب، تحتك تراب، فوقك تراب، حولك تراب. آه يا ابن التراب، تعمل للتراب وتبني للخراب، في النهاية يدك والتراب، حين تعيش في التراب، فوقك تراب، في يدك تراب، في عينك تراب، لا تملك إلا التراب، فماذا تعمل في هذه الدنيا يا ابن التراب؟ سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، كل من عليها فان، هذا الفناء المكتوب كأنها إشارة إلى أن هذه الأجساد، هذه البيوت والعمارات، هذه السيارات والأرصدة، كلها من تراب، ومآلها إلى التراب، ولا شيء إلا التراب، إلى الذين يأنفون من التراب، إلى الذين يرفضون التراب. في النهاية يا ابن التراب، التراب في أنفك، التراب في عينك، التراب في فمك، التراب في يدك، ليس لك في النهاية إلا التراب، اجمع ما شئت فإنك تراب. الذين يفهمون الحياة بفهمهم الموت، يرضون بقضاء الله، والرضا بالقضاء جنة، وما السبيل إلى الرضا؟ ما السبيل إلى الرضا؟ ما السبيل إلى حبس القلب عن التسخط؟ وقد شهدنا أن قلبي ليس بيدي، كيف أمسكه؟ كيف أحبسه؟ كيف أمنع قلبي من التسخط؟ كيف؟ كيف؟ الصبر، تجرع المرارة وأنت مبتسم من غير تعبيس في الوجه، هل لهذا من سبيل؟ قيل نعم. كيف إذا علم العبد أن الدواء المر فيه شفاؤه شربه بفرح من غير تعبيس؟ قلت لأخي إن الذي أجرى عليك هذا القدر أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك. الله الذي يجري الأقدار، الله لا يريد أن يعذبنا، قال سبحانه جل جلاله الرحيم الودود اللطيف الكريم الحليم سبحانه، قال ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما، الله الرحيم، الله الكريم، الله الودود، الله البر، الله اللطيف، لا يحب تعذيبنا، وماذا يستفيد من تعذيبنا؟ إذن هؤلاء الذين يتعذبون بالأقدار يتعذبون بما هو مسعد وملذ وليس بمعذب. الأقدار لم يسكها الله ليعذبنا بها، رحيم يعامل خلقه برحمة، فلذلك الرحيم يسوق هذه الأقدار ليرحمك بها. فارحم نفسك، الله يرحمك، ارحم نفسك واقبل رحمة الله بك لو فهمتها. الله الرحيم ساق إليك هذا الدواء النافع لترحم، فاشرب الدواء ولا تتقيأه فتعذب نفسك به. ألم تحمل ابنك يوما، ابنك فلذة كبدك يوما إلى الطبيب ليشق بطنه أمام عينيه ليجري له عملية؟ ألم تمسك ابنك يوما أو نفسك لتغرس في جسمك في جلدك ولحمك إبرة تظل تتألم منها طلبا للراحة وللعلاج؟ فاقبل هذا الدواء أيضا حين تبتلى بالأقدار المؤلمة. لا تتألم، لا تتألم، لا تتألم، لا تضجر، وكل ما تريد سوقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو المسموح به وهذا هو المأذون فيه، أن يحزن القلب لا أن يتضجر، لا أن يتسخط، وأن تدمع العين ولا يشهق النفس. أن نحزن لا أن نتألم، فحين نعتقد أن ما جرى هو الخير لنا وله يقينا نوقن أن هذا القدر هو الخير كله، ولو جرى غيره لما كان هو الخير لنا ولم يكن أبدا ليكون غيره، لأن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الذين يفهمون الحياة بفهم الموت يتلقون رسالات الله. إخوتي الذين يعيشون هذه الحياة يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الذين يعيشون هذه الحياة يلهيهم الأمل ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا يشعرون بالرسائل التي تتساقط من حولهم. إن موت شخص سمعت بموته رسالة لك، رسالة أرسلها الله لك، رسالة خاطبك الله بها، رسالة قال الله لك فيها رسالة. قد تكون الرسالة تهديدا ووعيدا، وقد تكون الرسالة بشرى وإسعادا، وقد تكون الرسالة إنذار